الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله العالمين، قال في كتابه وهو أصدق القائلين: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل، وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. إخوتي الكرام، تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض ما حدث أثناء غزوة أحد، وذكرنا بعض ما قيل في شأنها من أشعار، وذكرنا ما كان من أمر أبي سفيان وزوجته هند، وما كان من أمر الحارث بن هشام لما أجاب أبا سفيان ظنا منه أنه عرض به في شعره. ثم توقفنا عند قول ابن إسحاق رحمة الله تعالى عليه: ثم أنزل الله تعالى نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوا المشركين بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عباد عن عبد الله بن الزبير عن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هواربا ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة من العسكر حين كشفنا القوم وخلوا ظهورنا للخيل، فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل، فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. هذه رواية، الرواية هذه فيها أن المسلمين في بدء غزوة أحد كانت الغلبة له، والزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه أحد الذين أوجبوا يوم أحد، أوجبوا أي أوجب الله لهم الجنة بسبب حسن بلائه واستماتته في الدفاع عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الزبير يقول: لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحبها. تعرف الخدم؟ مقدمة الساق من بعد الكعبين، يعني هذا المكان يقال له خدم، يقال له إيه؟ خدم. قال: قد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، يعني المرأة العربية في ثيابها بطبيعتها تدر ذيلها، هذا بالطبيعة. فعندما تكشف خدم الساق في هذا دلالة أنها شمرت الثياب. تشمر الثياب لماذا؟ للجري. عندما تجري المرأة بثيابها الطويلة تحتاج إلى أن تشمر ثيابها حتى يتثنى لها الجري أو الهرولة، لكن لو بدأت تجري أو تهرول والثياب جرارة تتعثر وتقع. لذلك قول الزبير فيه دليل أن قريشا في أول الأمر بدأت بالهروب والفرار. قال: لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. يعني أخذهن يعني أوشكت النساء أن تقع في الأسر. قال: إذ مالت الرماة من العسكر، من هم الرماة؟ الخمسون الذين عينهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرهم ألا يتركوا أماكنهم مهما حدث، مهما حدث، لكنهم تركوا أماكنهم وما بقي مع عبد الله بن جبير إلا القليل، لم يثبت معه على الأمر النبوي إلا القليل. قال: حين كشفنا القوم وخلوا ظهورنا للخيل، والخيل للمشركين من كان عليها؟ خالد بن الوليد. قال: فأتينا من خلفنا، أتينا من خلفنا يعني حدثت ثغرة في صف إيه؟ في صفوف المسلمين. قال: وصرخ صارخ. الصارخ ليس أبا سفيان ولا أحد، إنما كان الشيطان الصارخ، الشيطان. فصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. قال: فانكفأنا. وانكفأ القوم، الانكفاء هو إيه؟ الرجوع، الرجوع والانقلاب. قال: فانكفأنا وانكفأ علينا القوم. انظر، بعد أن أصبنا أصحاب اللواء. أصحاب اللواء يوم أحد منهم في المشركين بنو عبد الدار، بنو عبد الدار، مش هم كانوا شايلين لواء في بدر وابو سفيان هزأهم يعني على الاخر، قالوا سنريك يعني سنريك فعلة الرجال. المسلمون اشتغلوا على حامل اللواء بالفعل اسقطوه وسقط اللواء. تعرف معناها ايه؟ يعني ان العالم يضع، معناها الهزيمة، معناها الهزيمة. يقوم الجند اللي في الخلف يذهب بالوراء، يقول خلاص ما اللواء وضع، يبقى معناها القتل موجود، موجود. قال الزبير: فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدن منه أحد من القوم. ده اللي شايلين اللواء وشايلين العلم وضعوا في الأرض قتلى، وما استطاع أحد أن يحمله، يبقى معناها إيه؟ حدث انكسار في صفوف أهل الشرك. المسلمون اللي هم على تبة الرماة لما رأوا هذا فرحوا وظنوا أن الأمر قد حسم، فتركوا أماكنهم ونزلوا إلى أرض الإيه؟ إلى أرض المعركة. عند ذلك انتهزا خالد ودخل من الخلف، من الخلف من عند جبل الرماة، فأحدث بالمسلمين بلاء كبيرا. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن اللواء هو اللواء مين؟ المشركين. أن اللواء لم يزل صريعا. يعني إيه لم يزل صريعا؟ يعني لم يقوى أحد على حمله ولا على رفعه. أن اللواء لم يزل صريعا حتى أخذته امرأة وهي عمرة بنت علقمة الحارثية التي خرجت مع هند تعين الرجال وتحمسهم، حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش، فرفعته لقريش فلاثوا به. وكان اللواء مع صؤاب غلام لبني أبي طلحة، وهذا الغلام كان حبشيا، ثم كان آخر من إيه؟ آخر من أخذه منهم فقاتل عليه هو صؤاب ده حتى قطعت يداه، ثم برك عليه يقاتل فأخذ اللواء بصدره وعنقه. صعبة دي إيه؟ شايفوا كده يعني؟ شفت القوة؟ لما قطع ذراعه فضم اللواء شالوا كده من ما بين العنق وايه والصدر كده وبرضه ضم بيه، فلما قتل وخر صريعا بقي اللواء صريعا، بقيت الرايه تقوي صريع على الارض، ما قوي اهل على حملها. فحملتها عمره بنت علقمه الحارثيه، فلما اخذ صؤاب الراية أو اللواء بصدره وعنقه جعل يقول: اللهم هل أعززت، اللهم هل أعذرت، يعني بيقول لي علي إيه اللي علي عملته، يعني بيقول لي علي أنا عملته، الوجه بتاعي قمت بيه هو بموت. فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في ذلك: فخرتم باللواء وشر فخر لواء حين رد إلى صؤابي، جعلتم فخركم فيه لعبد وألأم من يطأ عفر التراب، ظننتم والسفيه له ظنون وما إن ذاك من أمر الصواب، بأن جلادكم يوم التقينا بمكة بيعكم حمر العياب، أقر العين إن عصبت يداه وما إن تعصبان على خضاب. تعال معايا، تيجي معايا من الجيش؟ تعال معايا. طب امشي. مراد حسان بن ثابت يقول في الشعر: فخرتم باللواء، انتوا جايين يعني شايلين علم بدون الشرف. قال: وشر فخر لواء حين رد الى صؤاب، يعني نقول يعني الفخر اذا حمل الراية حر بنفخر به ونقول سيد رفع العلم، لكن الفخر السيء اللي هو يعني لا يأتي الا بالمعرة، إذا ما رفع اللواء عبد، والعبد ده حبشي مش منك، وانت بتقولوا يخرج لنا أكفاؤنا. طيب اللي حمل اللواء مش بنو عبد الدار، قتلوا فحمله عبد اسمه ايه؟ اسمه صؤاب. اسمه ايه؟ صؤاب. جعلتم فخركم فيه لعبد وألأم من يطع عفر التراب، ده يعني ألأم واحد يمشي على الأرض. ظننتم والسفيه له ظنون وما إن ذاك من أمر الصواب، يعني اللي يفخر ده يفخر بما عمل مش باللي يعمله غيره. لما يشيل الراية واحد حسيب ونسيب ووجيه وشريف وسيد ومطاع، إلك حاجة تفخر، إلك حاجة إيه؟ تفخر، فانت بتفخر باللي مات. طيب اللي شال العلم ده عبد حبش ولئيم، يبقى تفخر بفعل اللي قال ايه؟ وبعدين يقول لك ظننتم، الظن هنا بمعنى الاعتقاد، يعني اعتقدتم ان النصر لكم وان الرفعة لكم. ومش في اشكالية، ما هو السفيه، من هو السفيه؟ السفيه الذي لا، شوف، لا يحسن التصرف، يقال له ايه؟ يقال له سفيه. قال ظننتم والسفيه له ظنون، وما ان ذاك من امر الصواب، ليس بايه؟ ليس بصواب ما ظننتم فيه. ظننتم ايه؟ هم ظنوا في ايه؟ اعتقدوا ايه؟ بان جلادكم يوم التقينا بمكة ببيعكم حمر العياب. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ العيبة ديت، عارف العيبة؟ اخت الخيبة. العيبة اللي هي الشنطة، العيبة اللي هي ايه؟ الشنطة اللي بيحمل فيها المتاع، يقال لها ايه؟ عيبة. طيب والشنطة اللي بيحمل فيها المتاع دي، المتاع اللي جواها معلوم ولا متغطي؟ متغطي. طب ايه رأيك بقى؟ من هم عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين يعرفهم؟ عيبته مين؟ ها؟ سؤال علي جايزة. أصحاب سره يا أخي. خليك صح، مين هم؟ خزيمة؟ ولا خزاعة؟ مين في القبائل؟ خزاعة كانت له عين. عين وعيبة برضه، ما هم كانوا بيحملوا أسراره. افهم معايا الترتيب. فكلمة العيبة ما يخبأ فيها الشيء، ما يخبأ فيها الشيء. البوكة بتاعت الجمال دي اسمها عيبة برضه، ما انت بتغطي فيها الايه؟ بتربط على بيها على متاعك. يبقى اذا قال ظننتم ان جلادكم، يعني قتالكم يوم التقينا بمكة بيعكم حمر العياب. ده انتوا كنتوا بتبيعوا اشرع زمان، فاكرين ده؟ فاكرين هو ده الشرف؟ أقر العين إن عصبت يداه وما إن تعصبان على خضاب. طيب يبقى عاد عليهم فخرهم بأن صؤاب حمل الراي. قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت في شأن عمرة بنت علقمة الحارثية لما رفعت اللواء، قال إذا عضل سيقت إلينا كأنها جداية شرك معلمات الحواجب. أقمنا لهم طعنا مبيرا منكلا وحزناهم بالضرب من كل جانب. فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب. شفت الكلام؟ كلام بيقول ايه في الكلام بتاعه؟ عضل دي اسم قبيل، مش كده؟ عضل اسم قبيل. طيب الجدايه ايه؟ الجدايه، عارف الجدي؟ ايه يعني الجدي؟ الجدي ايه هو الجدي يا جماعه؟ ذكر الماعز. طب الجدايه انثى الماعز، يقال لها جداي، وتطلق الجداي على الغزالة. على الغزالة تطلق على الجداي. طيب إذا عضل أو عضل سيقت إلينا كأنها جداية شرك معلمات الحواجب. طيب ظبية صغيرة عينها امتحالة، ظبية صغيرة عينها ايه؟ امتحالة. أقمنا لهم طعنا مبيرا منكلا وحزناهم بالضرب من كل جانب. يعني انتم المحاربين تركوا حبة المعيز او حبة غزلان. الغزالة مسالمة ولا محاربة؟ مسالمة. ده لما جنونا احنا نقيم لهم حرب بلد منكلة، تعلم فيهم ونضرب من كل اتجاه. ثم ذكر بلد، فلولا لواء الحارثية اصبحوا يباعون في الاسواق بيع الجلائب. يعني بيقول لو مش ان المراه الحارثيه اللي اسمها علقامه ديت حملت عمره بنت علقامه حملت اللواء، كان الان بنبيع في قريش في السوق بنبيع ونبيع الجلب، عارف الجلب اللي هو ايه؟ ما يجلب بالاسواق يقال له جلب، ما يجلب بالاسواق البضاعة. فبنقول لهم يعني يا خيبتكم انتم بتعرفوا تحاربوا؟ ده كان احنا كنا مجابين حبة غنم، كنا بنحارب حبة غنم، حبة معيز، حبة غزلان، ملهاش علم من الحروب، وطحنا فيهم يمين وشمال وخلاص وكله سقط. لولا ان المرأة الحارسية ديت رفعت العلم كان الوقت زماننا فرشين على نساء قريش بنبيع فيهم ايه؟ بنبيع فيهم في الاسواق كما تباع الجلائب، يعني ما يجلب للسوق. يبقى دايما ده السلاح الاعلامي، ده السلاح المعنوي اللي في الحروب، في كل حدث بيكتب شعر. قال ابن اسحاق: وانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو، وكان يوم بلاء وتمحيص، أكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة، حتى خلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدس بالحجارة حتى وقع لشقه، فأصيبت رباعيته وشج في وجهه وكلمت شفته، وكان الذي أصابه عتبة ابن أبي وقاص، عتبة ابن أبي وقاص. طيب الجزئية هذه بتبين أثر الثغرة التي حدثت في صفوف أهل الإسلام لما دخل منها خالد والخيل الذي معه، أصاب المسلمين وقتل من قتل، استشهد من الصحابة من استشهد، وعتبة ابن أبي وقاص. من يقول لي أبو وقاص اسمه إيه؟ أبو وقاص لا، ده سعد ده ابن أبي وقاص، أبو وقاص اسمه مالك، سعد بن مالك بن أهيب ابن أهيب الزهري، مش كده؟ ما في وهب وفي أهيب، يبقى سعد بن مالك بن أهيب، يبقى مالك ده اللي هو ايه؟ اللي هو أبو وقاص، أبو وقاص كني اسمه مالك. عتبة أخو سعد بن أبي وقاص، يبقى عتبة ابن مين؟ عتبة ابن مالك. وعتبة ابن مالك هذا يعني أنا عايز واحد يكتب فيه بحث، الدكتور محمود فين؟ بيكتب في البحث، الدكتور محمود بيكتب في البحث، على فكرة هو بدأ يكتب البحث، هو كده وصل النص تقريبا، وخاف يجي النهاردة أقول له ما كملتش ليه؟ لكن إن شاء الله هنكلفه ببحث تاني. عتبة ابن أبي وقاص مات كافرا، مات مشركا، وحسان بن ثابت رضي الله عنه هيسلخه دلوقتي، هيسلخه في الشعر، هتسمع كلام يعني تترنم عليه. عتبة بن أبي وقاص كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا برضه كان خال من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي فخر بإيه؟ فخر بسعد ولم يفخر بعتبة. طب عتبة بن أبي وقاص على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ الرواية أنه فدثه بالحجارة، الدث معناها الرمي، الدث معناها إيه؟ معناها الرمي، حتى وقع النبي صلى الله عليه وسلم لشقه رب على جنب يعني، فأصيبت رباعيته. طيب أنت عارف الرباعية فين؟ فين؟ فين الرباعية؟ حسست كده؟ فين الناب؟ اللي جنب الناب على طول من لماتي، من لماتي ولماتي؟ ما هو الناب ده مبدأ الدروس، يبقى السن اللي جنب الناب يقال لها ايه؟ يقال لها رباعي. الناب اذا كان ده ممكن يبقى عندك غير عندي، ما زي الناب اللي هو ده، يبقى السن اللي جنبيه دي اسمها ايه؟ اسمها رباعي. القواطع لا، القواطع غير هذه، القواطع هم دولي لما بتنفع تنفع كده ولا بتنفع كده حسب الاحوال، لكن الغالب القطع هكذا، القطع هكذا. طيب يبقى اذا اصيبت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه وكلمة شفته. الكلم اللي هو ايه؟ الكلم ده يطلق على الجرح وعلى التنييل، الخبطة يعني معاه زي تزود كده. وكان الذي اصابه عتبة ابن ابي وقاص قال ابن اسحاق فحدثني حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كسرت رباعية النبي صلوات الله وسلامه عليه يوم احد وشج في وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى ربهم، يعني يتأسف على فعل قومه به صلوات الله وسلامه عليه. الخضاب اللي هي تطلق على الحنائش كده او ما يشابه لون الحناء، والدم يشبه لون الحنة ولا لا؟ يشبه لون الحنة. قال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى ربهم، فانزل الله تعالى في هذا قرآنا وهو قوله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. وهذه رواية اخوي الكرام ذكرها الامام احمد في المسند وهي مذكورة في الصحيحين وفي غيرها وفي غيرها. طيب قال ابن اسحاق قال ابن هشام وذكر ربيح ابن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه عبد الرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه يعني عن ابي سعيد الخدري ان عتبة ابن ابي وقاص رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى تحديدا اهو، يبقى اليمنى السفلى. عارف اليمنى السفلى اللي هي فوق اللي تحت؟ اللي تحت. وان ابن قمئه جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. الوجنة فين؟ العظم، العظم له اسم وجنة، العظم اللي هو في اعلى الخد اسم وجنة. وان ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق. مش كان راح يعمل الغرز في الأرض كده؟ تمام كده؟ التي حفرها أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون. فأخذ علي بن أبي طالب بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما، ومص مالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدري الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده، ثم ازدرده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس دمه دمي لم تصبه النار، من مس دمه دمي لم تصبه النار. نعم تفرق المحصلة واحدة. طيب وهذه الرواية فيها أن مالك والد أبي سعيد الخدري كان مسلما وكان صحابيا، يبقى أبو سعيد صحابي ابن ايه؟ ابن صحابي. وفيها ان مالك شاهد غزوة احد. ان مالك شاهد ايه؟ غزوة احد. والرواية فيها ان عتبة هو الذي فعل بنبي الله صلى الله عليه وسلم الايه؟ كسر السن مش كده؟ وابن قمئة يعني جرحه. طيب عتبة ابن ابي وقاص مات كافرا وشاء الله لولده ان يسلم. ولده لا ولده ليس سعدا ده هو كان مسمي عبد الله اظن ابن عبد الله بن عتبه ابن ابي وقاص فالولد مسلم وابوه مات على ايه؟ على كفره وشركه. والروايه هذه روايه ضعيفه. هذه الروايه اللي فيها مصر الدم ديت هو ايه؟ روايه ضعيفه. لان ربيح الامام البخاري رحمه الله عليه يعني تناوله بالجرح وقال هو منكر الحديث. ربيح ابن عبد الرحمن ابن ايه؟ ابن ابي سعيد الخدري. فربيح ده يعني منكر الحديث ومن ثم الروايه ضعيفه. قال ابن هشام وذكر عبد العزيز بن محمد الدراوردي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب الحديث ده قيل في غزوة أحد وطلحة قتل في موقعة الجمل سنة 36 مثالي ولا 35 37. طيب يبقوا كم سنة بين أحد و 37؟ 34 سنة مش كده؟ 33 سنة تتحقق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام فيستشهد مين؟ طلحة رضي الله عنه وارضاه. طب مين يقول لي من الذي قتل طلحة؟ يلا بسرعة كده. مين اللي ضربه يعني؟ ها؟ اللي هيقول لي بس مين حدله الفنجان ده وده؟ طلحة قتل لإشعال الفتنة. مين اللي قتله؟ قتل في الطريق وهو راجع. عبد الملك سلام. في تاريخ ابن عساكر قتله عبد الملك. هو اللي رماه بالسهم وقال لإبان بن عثمان الآن قد قرت عيني معايا ازاي؟ وأخذت قتل أبوك. فقتله عبد الملك ليشعل الفتنه. ما دام انت جايبنا راجع. لا قتله مروان بن الحكم. مروان بن الحكم اسفين. قال يعني هو انت جايبنا هنا وماشي وسيبنا وماشي؟ مش انت كيف معانا تطالب بدم عثمان؟ راجع ليه؟ راجع خد. فضربه بايه؟ بسهم فقتله. قال الان كده انا اخذت بدم عثمان. تمام كده؟ يبقى اذا ده مروان اللي قتل مين؟ اللي قتل طلحه. يبقى قتل غدرا ولاء. والغدر ده شهاده ولا مش شهاده؟ شهاده. طيب والروايه كما ذكرنا روايه صحيحه. وذكر عبد العزيز الدراوردي عن اسحاق بن يحيى ابن طلحه عن عيسى ابن طلحه عن عائشه عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن أبا عبيدة عامر بن الجراح نزع إحدى الحلقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسقطت ثنيته ثم نزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى فكان ساقط الثنيتين. المغفر ده يعني أشياء من حديد كده بيتزرع بها المجاهد. تمام؟ بيلبسها كده من قانون ان هو يحمي وجهه. فدخل في الحلقه داخل الايه؟ الوجن داخل العظم. فطبعا ما كانش فيه كماش ولا فيه طبيب اسنان. فابو عبيده يعني ضغط بسناياه وشداه فوق كده فواحده وجعت. طلع حديده او حلقه والثانيه طلعها بس ايه؟ فسقط ثنيتاه. انظر الحب حب الصحابه عليه السلام. السنه وقعت ما قالش يا لهوي ولا يا ريتني لا برضو بنفس الهمة والعزيمة شد الثانية فساقط الثنيتان، فبقي ساقط الثنيتين بسبب مين؟ بسبب دفاعه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طيب، والرواية كما ذكر يعني إذا يعني لم نذكر سندها، لكن الرواية فيها كذلك إيه؟ فيها ضعف، الرواية فيها ضعف. قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت لعتبة بن أبي وقاص، اسم بلد حشاري حسان في مين؟ في عتبة. إذا الله جاز معشرا بفعالهم ونصرهم الرحمن رب المشارق، نعم لا، ونصرهم الرحمن، اسمع شوي خلينا نقول، وانت بعد كده بايه هنشرح بعد كده، هنشرح بعد كده. إذا الله جاز معشرا بفعالهم ونصرهم الرحمن رب المشارق، فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك، ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق، بسطت يمينا للنبي محمدا، بسطت يمينا للنبي تعمدا، فأدميت فاه قطعت بالبوارق، فهلا ذكرت الله والمنزل الذي تصير إليه عند إحدى البوائق. يعني هو في البيت الأول يمدح المسلمين لأنهم يحاربون على عقيدة التوحيد ويحاربون من أجل نشر دين الله تبارك وتعالى، ثم بين مخازي أهل الشرك، قال فأخزاك ربي يا عتيب، صغره تحقيرا لشأنه. العرب قد تصغر الإنسان، لكن تصغره من قبيل الفال أو من قبيل أن فيه حيوية ونشاط، وقد تصغره تحقيرا لشأنه، تحقيرا إيه؟ لشأنه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه ابن مسعود وقال له يعني علمني الشيء اللي انت قلت ده والنعجة ذرة اللبن، قال له انك ايه؟ وفي رواية غليم معلم، غليم معلم، شفت هنا اهو ما قالش غلام، قال غليم. طبعا ايه ده تصغير ولا لا؟ تصغير، لكن التصغير ده كان للتحقير؟ لا. طيب ايه بما فيه من فتنة وحسن الفهم. طيب وقد تقول فلان ده رجيل وهو رجل، يعني ايه الكلمة تقولها مزحة، تقولها مزح، وقد تقولها رجيل تنقيصا لقدره، تنقيصا لقدره. وهنا حسان في الشعر في البيت الاول قال إذا الله جاز معشرا بفعالهم ونصرهم الرحمن رب المشارق، يعني إن قتل من المسلمين قتل إيه؟ شهيدا، ده جزاء حسن ولا لا؟ جزاء. طيب وهذا الجزاء الحسن مقابله إيه؟ أنه نصر الرحمن رب المشارق. قال فأخزاك ربي يا عتيب، فأخزاك ربي يا عتيب، يعني تعال معايا هنا في عندما تأتي بمدح ثم تعقبه بذنب، يبقى الذنب هنا ذنب شديد، يبقى الذنب ذنبا شديدا، لكن لما تبدأ بالذنب فقط ولا تذكر قبله المحاسن والمحامد يبقى ذنب عادي. يعني تعالى نضرب مثال تقريبي كده، لما اجي عندي ليا ولدان، ولد متفوق وولد اخر متخلف، لما كده الولد المتخلف اقول له انت متخلف، انا ذميته ولا لا؟ ذميته، لكن لما احب ان ازيد في الذنب اقول له اخوك متفوق لكن انت متخلف، اللي هو انت هل يستويان؟ ولا هنا لما قلت له اخوك متفوق وانت متخلف زدت في الذنب، زدت في الذنب. لماذا؟ لانني ذكرته بتفوق اخي عليه ثم ذممته مره ثانيه. فهنا حسان ثابت في البيت الاول مدح المسلمين من استشهد منهم ومن بقي على حاله. ثم ذم الكافرين، يبقى الذم هنا مضاعف ولا مضاعف. قال إذا الله جازى معشرا بفعالهم ونصرهم الرحمن رب المشارق، فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق. ربنا يبتليك بصاعقة تنزل عليك قبل ما تموت. بسطت يمينا للنبي محمدا فأدميت فاه، قطعت بالبوارق. عارف البوارق؟ شوف اللي تلمع تبرق. يبقى ده عليه بصاعقة وده عليه يتقطع وهو حي بالايه؟ فهلا ذكرت الله والمنزل الذي تصير اليه عند احدى البوائق. مش عارف تذكر ربك والقبر اللي هتندفن فيه؟ ايه؟ السيف اللامع. مش عارف تذكر ربك وتوحده وتحارب مع الموحدين، مش خايف من ضيق القبر عليك؟ يبقى ذكره بعدما ذمه، ذكره بالله تعالى وباليوم الاخر. بعد ذلك قال ابن اسحاق وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين غشيه القوم من رجل يشري لنا نفسه، من رجل يشري لنا نفسه، قال كما حدثني الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو ابن سعد بن معاذ عن محمود بن عمرو قال فقام زياد بن السكن في نفر من خمسة من الأنصار. بعض الناس يقول إنما هو عمارة ابن يزيد بن السكن. فقام هؤلاء النفر فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثم رجلا يقتلون دونه. شوف الحب. خمسة من الأنصار قاموا يدافعوا عنه وسلام، واحد يقتل ثم يأتي الثاني. شوف يشوف الأول بدل منه قتل يقوم ما يخافش ولا يرجع لورا، يتقدم ويدافع ويحارب. قتل واحد فواحد فواحد فواحد فواحد، كم واحد يقتلوا؟ خمسة. حتى كان آخرهم زياد أو عمارة فقاتل حتى أثبتته الجراحة، أصبح فيه سهام وضرب بالإيه بالسيوف ولا تان بالرماح. الهون بالهون بيضرب ضربة سيف ولا تانة رمح. الهون الصواب ضربة سيف وتانة إيه رمح. طيب أثبتته الجراحة ثم فاءت فئة من المسلمين فأجهضوهم عن فات عن إيه رجعت. لما رأوه المسلمون كده عمال يضرب فيه وهو برضه متحامل والجراح يعني خلاص، رجع الطائفة المسلمين فأجهضوهم عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنوه مني، يعني أدنوه قربوه. فأدنوه منه فوسده قدمه فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن هشام وقالت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها يوم أحد، فذكر سعيد بن أبي زيد الأنصاري أن أم سعد بنت سعد بن الربيع كانت تقول دخلت على أم عمارة فقلت لها يا خالة أخبريني خبرك، فقالت خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقمت وقلت أنا أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي، فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور. من بتقول كده؟ أم سعد بتقول أنا شفت في رقبة خالتي جرح غائر له غور يعني ايه غويط. قالت فرأيت على عاتقها جرحا أجوف جرحا أجوف له غور فقلت من أصابك بهذا؟ قالت أصابني ابن قمئة أقمأه الله. لما ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل يقول دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا. فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربني هذه الضربة، فلقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كانت عليه درعان. كان لابس اتنين فوق بعض، لابس اتنين واقف فوق بعض. افهم معايا ترتيب. والرواية على ما فيها من حسن بلاء للسيدة الفاضلة الشريفة أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله تعالى عنها وارضاها، إلا أن الرواية إيه؟ ضعيفة السند. قال ابن إسحاق وترس دون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أبو دجانة سماك ابن إيه؟ ابن خرشة. ترس عليه بنفسه، التتريس يعني ايه؟ حوط عليه يعني. يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل، ورمى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه دون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال سعد فقد رأيته يناول النبل وهو يقول ارمي فداك ابي وامي حتى انه ليناولني السهم ما له نصل، فيقول ارمي به. عارف النصل اللي هو ايه؟ اللي هو المدبب من امام، يقول ارمي به، يقوم ارمي به يصيب برضه. والروايه صحيحه. قال ابن اسحاق وحدثني عاصم بن عمر ابن قتاده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى قوسه حتى اندقت سيتها، فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته. والرواية فيها كلام، الرواية فيها ايه؟ فيها كلام، لأنها من المرسل، من المرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما. والرواية الإسناد مرسل لكن المتن متن حسن، المتن متن ايه؟ حسن. وفي هذا كذلك معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه المعجزة مثلت في رد عين قتادة إلى طبيعتها بعدما إيه؟ بعدما سقطت. فكانت أحسن العينين وأحدهما، يعني أقواهما في الإيه؟ في البصر. ذكرنا حسن بلاء قتادة ابن النعمان رضي الله تعالى عنه. أبلى بلاء حسنا حتى خلعت عينه فسقطت على وجنته، فردها النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة فعادت أحسن عينيه وأحدهما، يعني كانت أحسن في الجمال وكانت أقوى في النظر. وذكرنا أن الرواية ضعيفة الإسناد ولكن متنها متن حسن. قال ابن إسحاق وحدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي بن النجار قال انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم، فقال ما يجلسكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. طيب أنس ابن النضر أحد الصحابة الكرام كان عما لأنس ابن مالك وعلى اسمه سمي أنس. وأنس ابن النضر صحابي من الصحابة الذين استجاب الله دعوته، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. وللحديث مناسبة، والمناسبة ذكرناها سلفا، قلنا في صحيح البخاري أن الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك وأخت أنس بن النضر كانت قد تعاركت أو تشاجرت مع امرأة فلطمتها. شأن النساء شكل النسوان يعني، فلطمتها فكسرت إحدى ثناياها، ادتها بنية كسرت لها سنة. فجاء أهل المرأة للرسول عليه الصلاة والسلام يختصمون عنده، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، تكسر سنية الربيع. فوقف أنس بن النضر ودعا الله تعالى وقال والله لا تكسر سنية الربيع. ما قال هذا القسم اعتراضا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قاله بدافع حسن الرجاء في عفو الله. فألقى الله تعالى في قلوب أهل المرأة العفو فارتضوا الأرش، والأرش غرامة يعني، وعفوا عن القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ساعتئذ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. أنس بن النضر استشهد في غزوة أحد، والقصة والرواية على ضعف في السند، لكنه هو من شهداء أحد رضي الله عنه وارضاه. وفي الرواية أن مصعب ابن عمير لما قتل وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم شاع بين الناس أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد قتل. لما قتل الرأس خلاص، عند ذلك سئمت النفوس الحرب، وكل من الناس ألقى سيفه، قال لك ما عادش فيه خير خلاص، ما الرأس قتلت. وعند ذلك ضعفت الهمة، غير أن أنس بن النضر ذكر الناس بالله وقال لهم أنتوا قعدتوا ليه؟ طب ماذا أنتم صانعون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتسلموا وترجعوا كفار تاني يعني؟ قم قاتل حتى تقتل. فقاموا بالحماس وعلت الهمة فيهم، فقاتل أنس حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ابن إسحاق فحدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد وجدنا بعمي، عم مين؟ أنس بن النضر، يومئذ 70 ضربة فما عرفه إلا أخته. أخته اللي هي مين؟ عرفته ببنانه، إيه؟ أطراف الأصابع طبعا. أنت أختك بتبقى عارف أحوالك، يعني معناها في 70 ضربة يا جماعة، يعني معناها عامل زي الذبيحة، الدم غطى كل شيء فيه. تجنوا يا ميش ما متعرفوش، ما عرفته أخته إلا إيه؟ إلا ببنانه. والرواية رواية صحيحة. قال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم بأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه أصيب فوه يومئذ فهتم، وجرح 20 جراحا أو أكثر، أصابه بعضها في رجله فعرج. عارف الفول هو إيه؟ الفم، يعني معناها أسنان وجعت، هوتم معناها أترم يعني. الرجل أهتم اللي هو إيه؟ سقط أسنانه، سقط أسنانه. طيب جاب في هذا أن عبد الرحمن شاهد أحدا رضي الله عنه وارضاه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وفيها أنه أبلى بلاء حسنا، جرح وضرب، وكان من أثر أحد فيه أن أسنانه إيه؟ سقطت بسبب الضرب. وبعدين من أثر الغزو يعني أصيب في رجليه فعرج، كان عنده إيه؟ عرج. والرواية أنا أترك الحكم فيها للجالسين، لما يقول حدثني بعض أهل العلم، هل عين أحدا منهم؟ عرفنا مين؟ يبقى معناه في سند فيه إيه؟ في جهالة، والجهالة دي من علامات الإيه؟ الضعف. إن شاء الله في محدثين إن شاء الله. قال ابن إسحاق: وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة يعني عبد الرحمن بن عوف. وقول الناس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن شهاب الزهري، قال لك اللي عرف كده كعب بن مالك، أول من عرف كعب بن مالك. قال: عرفت عينيه الشريفتين تزهران من تحت المغفر، فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إلي رسول الله أن أنصت، ما تعرفش الناس. طيب تعال معايا. يبقى لما طلعت الإشاعة ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا مين؟ كعب. من أين عرفه؟ ما هو لابس خناع الحديد، لابس خناع الحديد، رأى عينيه تزهران يعني بتنور، من جمال العينين رأوها ايه؟ تزهران. طيب قال: فأنا أصابته الفرحة، فنادى من الفرحة والبهجة: يا معشر المسلمين أبشروا. قال له أنصت، خفض صوتك. لماذا؟ الحكمة في كده ايه؟ لا الحكمة في هذا، حتى ظل المشركون على غرورهم، لأن الغرور يفتر العزيمة. خلاص ولو محمد قتل يبقى خلاص المولد انفض باللغة بتاعتهم، يبقى نرجع بعدها يبقى ايه؟ يفرحوا، والفرحة يعني بتضعف الهمة وتنهيها. ومن ثم ابو سفيان بدا يشيل السيف ويترقص، بدا يقول اعلو هبل اعلو هبل، مش كده؟ من بعديها بدات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله اعلى واجل. وفي الحلقه القادمه سنبين قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد، هيمسك السيف وهيمسك السهم وهيرمي وسيقتل اشر اعدائه الذين كانوا يعادونه في مكه. هذا إن شاء الله سنذكره في اللقاء القادم إن شاء الله.